السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لما نسمع يا جماعة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، يبقى إذا احنا عندنا حاجتين دلوقتي، عندنا محل نظر العبد وهو صورتك وشكلك والموديل بتاع عربيتك والعفش بتاع شقتك واللبس اللي انت لابسه والماركة بتاعت محمولك، وفي محل نظر الله وهو قلبك والايمان اللي في قلبك. للأسف يا جماعة كلنا بنهتم بمحل نظر العبد ومحل نظر الناس، ومحدش مننا الا قليل بيهتم بمحل نظر الله سبحانه وتعالى، بيهتم انه يصلح قلبه اللي هو محل نظر الله سبحانه وتعالى. يعني لو في كوباية شاي عملناها وبعد ما قلبناها سبناها شوية، الطفل اللي فيها بيرصب في القاع، فتيجي تبصلها بعد فترة تلاقي الكوباية رايقة قوي، يتهيألك ان خلاص الكوباية صافية مفيش فيها اي شوائب، وهي كل الشوائب اللي فيها رسبت في القاع. هي دي قلوبنا يا جماعة، احنا قلوبنا لسه مليانة شهوات وامراض قلوب وحب دنيا وغفلة وشبهات، قلوبنا مليانة، ولكن اما بتقعد في درس، اما بتسمع شريط، اما بتقعد في صحبة ايمانية، الطفل والشهوات بترسب في القاع، فيتهيألك ان قلبك صافي ونظيف وطاهر، واول ما تخرج بره المسجد معلقة الفتن تقلب قلبك، تشوف منظر مش كويس ولا حاجة، تفاجأ بيعني كوارث طالعة في قلبك. هلا الكلام ده جه منين؟ ده الكلام ده كان موجود بس كان راسب في القاع. فاحنا عايزين نطهر قلوبنا يا جماعة، عايزين نقضي على هذه الشوائب تماما، عايزين قلوبنا تبقى قلوب طاهرة فعلا. المرة اللي فاتت حاولنا ان احنا نصلح قلوبنا بالسنة، بسنة رسول الله، المرة دي هنحاول ان شاء الله بالقرآن، بكلام الله سبحانه وتعالى. بس القرآن عايز قلوب سريعة، عايز اول ما احط المفتاح والتك قلبك يرقط معايا على طول، عايز قلوب سريعة، لان القرآن المعاني بتاعته عميقة جدا. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول ولو نزلناه، لو نزلنا القرآن ده على بعض الاعجمين، على ناس في اوروبا ولا امريكا، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. لو انت رحت للقرآن لواحد فرنساوي وقعدت تقراهوله مش هيفهم انت بتقول ايه اصلا. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. قال لك كذلك، قال لك يعني ربنا مين المجرمين يا جماعة؟ ده ابو جهل وابو لهب. ابو جهل وابو لهب افصح ناس اتكلمت في تاريخ الارض باللغة العربية، ربنا ساوى بينهم وبين الاوروبيين والامريكان والفرنسويين في فهم القرآن. ازاي وهم بيفهموا عربي كويس؟ لان يا جماعة فصاحة فهم القرآن مش اساسا فصاحة لغة، فصاحة قلب. عشان كده الآية اللي احنا سمعناها في الركعة الاولى في صلاة المغرب، ان في ذلك لذكرى لمن كان له ايه؟ لمن كان له قلب. على قد قلبك على قد ما هتفهم عن القرآن، وعلى قد ما هتعيش مع معاني القرآن. عشان كده المرة اللي فاتت كنا قاعدين في حديث الثلاثة والصخرة مع قعدة من قعدات النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر مع الصحابة. انما الليلة عايزين نعيش مع ليلة من ليالي دار الارقم ابن ابي الارقم، عايزين نعيش مع التفسير يا جماعة، عايزين نعيش مع سورة مريم. سورة مريم اول حاجة تلفت انتباهنا في سورة مريم الموقع بتاعها، السورة اللي قبل سورة مريم سورة ايه؟ سورة الكهف. سورة الكهف كلها حركة. ازاي انت ماشي كده لقيت مجموعة ماشية؟ هي ده دول مين دول؟ دول اهل الكهف. طب اما امشي وراهم اسيب ناس مؤمنين كده ازاي؟ لا لا يمكن. فضلت ماشي طلعوا معاك جبل، طلعوا جبل لغاية ما نفسك اتقطع. اما طلعوا الجبل لقيتهم دخلوا غار كده وقعدوا يتعبدوا شوية وبعد كده ناموا. لا اسيبهم بقى يناموا واروح اشوف انا حالي. وانت ماشي وسايبهم لقيت اتنين ماشيين، دول مين دول؟ دول عبد صالح بيدعو الى الله وواحد صاحب جنتين مشرك بالله جاحد بنعم الله. والعبد الصالح قاعد يدعو الى الله ويقول له يعني كيف تكفر وقد خلقك الله من نطفه ولم تكن شيئا واوا. قال له فضل ماشي وراهم في الدعوه الى الله لغايه ما نفسه اتقطع. سابهم لامين، لا موسى ويشع بن نور رايحين يقابلوا الخبر. هيسيب موسى؟ لا يمكن تسيب موسى ابدا. فوجئت ان سيدنا موسى خدك لغايه مجمع البحرين، يعني خلاص قضى على نفسك تماما. رحت ورا سيدنا موسى لغايه ما قابل سيدنا الخضر، والرحله الطويله اللي هم قطعوها خرجت من الرحله مع سيدنا موسى خلاص ما عدتش قادر. فوجئت مين في وشك؟ ذو القرنين. خد الى مشرق الشمس لف 100 كرة الارضية كلها. فصورة الكهف كلها حركة جوه، حركة رهيب. فانت بعد ما خرجت من صورة الكهف عايز واحة بقى تستريح فيها، عايز مكان هادي، عايز جو هادي. هي دي صورة مريم بقى، الواحة اللي هنستريح فيها بعد صورة الكهف يا جماعة. كل الجو بتاعها عبادة ومحراب. سيدنا زكريا قاعد يعبد لوحده في المحراب في اول الصورة، سيدة مريم قاعدة تتعبد في المحراب، سيدنا موسى بيناجي الله على الجبل لوحده، سيدنا ابراهيم يعتزل قومه ويسيب الدنيا كلها ويروح يناجي الله. كلها جو خلوة مع الله ومحاريب وعبادة وفتوحات وعطاءات من الله سبحانه وتعالى. قال له يبقى شوية شغل وشوية شحن. يبقى زي ما الرسول وصف المؤمن، قال ان المؤمن حال مرتحل يحل الى العبادة والشحن ثم يرتحل منها الى العمل والمجاهدة. يبقى صورة الكهف الشغل وصورة مريم الشحن. يبقى احنا عايزين الاثنين يا جماعة، شوية نشتغل وشوية نتشحن، شوية نعمل وشوية نتشحن، شوية نجاهد وشوية نملأ قلوبنا بالايمان وبمعاني الايمان. يعني صورة مريم ايه الفكرة الاساسية فيها قبل ما ندخل فيها؟ صورة مريم يا جماعة كلها يعني اكتر صورة في القرآن كله ذكر فيها اسم الله الرحمن. 15 مرة ذكر فيها اسم الله الرحمن. اللي مش هيفهم اسم الله الرحمن من سورة مريم مش هيفهمه يا جماعة. يبقى احنا عايزين نفهم اسم الله الرحمن من هنا. سورة مريم نصين، من اول آية لغاية الآية 58 بتتكلم عن عطاءات الله لأوليائه. ازاي الله بيعطي الأولياء؟ السورة دي من اعلى صور القرآن في الكلام عن عطاءات الله وإكرام الله لعباده الصالحين. حتى احد المفسرين قرأت له زمان في سورة مريم بيقول كنت لما اجي اسمعها وانا صغير اقعد منبهر ليه؟ اما الواحد كبر وقرأها فهم كان منبهر ليه. سورة مريم يا جماعة كلها معجزات. واحد بعد ما وصل 100 سنة ربنا اداله ولد ومراته عاقر، وواحدة ربنا اداها ولد من غير زوج، وواحد بيكلم ربنا، وواحد بينطق في المهد، كلها عطاءات بلا اسباب. من كتر ما عامله الله باليقين الله عاملهم بدون الاسباب. والنص الثاني عقوبات الله وتنكيل الله باعدائه. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ايه؟ غيا. وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا. ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحشرنهم حول جهنم جثيا. يبقى النص الثاني كله عقوبات الله لاعدائه. يبقى اسم الله الرحمن اسم فيه شقين، شق رحمه وشق عزه. الرحمه اللي فيه ربنا بيرحم اولياءه وبيرحم عباده الصالحين، وبالعزه اللي فيه ربنا بيعذب اعدائه. عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام قال القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. ايش معنى الرحمن؟ ما كان يقول الملك، ما كان يقول الله، لان الرحمن لو رحمك يخلي قلبك ايه من ايات الله في الايمان واليقين، ولو سابك يبقى قلبك عامل زي كيس القمامه بقى من الشهوات والامراض اللي فيه. فاسم الله الرحمن هو الاسم اللي لو قلبك تعلق فيه حياتك تتغير تماما. اسم الله الرحمن لو عملت ده هتاخد 1,000,000 حسنه، ولو ما عملتوش تاخد 1,000,000 ايه؟ يعني اسم الله الرحمن يا تطلع السماء يا تنزل مع العقوبات ومع اهل معصية الله سبحانه وتعالى. فيعني سورة مريم يا جماعة عايزين نقسمها بشكل عناصر عشان نفضل صاحيين مع بعض، وعشان يركز في ذهننا المعاني اللي احنا عايزين نوصلها. العناصر اللي هنتكلم فيها في سورة مريم: واحد، كفاية عين صاد. اثنين، ولم اكن بدعائك رب شقيا. ثلاثة، خذ الكتاب بقوة. عايزك تسمع العناصر دي بقلبك عشان نعيش معاها. اربعة، هو علي هين. خمسة، وجعلني مباركا اينما كنت. ستة، انه كان بي حفيا. سبعة، اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ثمانية، وما كان ربك نسيا. تسعة، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. عشرة، سيجعل لهم الرحمن ودا. واخيرا، ماذا فتح الليلة من الخزائن. عايزين نتكلم في دقيقتين عن كل عنصر يا جماعة. كاف هاي عين صاد، ايه حتة هاي عين صاد دي؟ العلماء قالوا دي حروف، يعني ربنا بيقول بقى للعرب هي دي الحروف اللي القرآن اتكون منها. انا بتحداكم انكم تجيبوا لي القرآن من هذه الحروف. يعني ايه؟ يعني انت بتقول العربية دي اي كلام ايه يعني؟ جبت لك شويه صفيح وكاوتش، قلت لك اعمل لي عربيه، تحدي. طب انا امتى اتحدى؟ لما اكون واثق قوي في الحاجه اللي انا بتحدى بيها. يبقى الحروف دي يا جماعه نزلت بروح التحدي يا جماعه. مين فينا حاسس بالتحدي بالقران؟ ده لازم يكون عندك ثقه قويه جدا في دينك عشان تبقى متحدي بيه. الوقت احنا عندنا هزيمه نفسيه من الثقه، قال لك هزيمه نفسيه قدام الغرب، هزيمه نفسيه عند بعض الدعاه اللي بيطلعوا على الفضائيات معتقدين ان الشباب لا يمكن يرجعوا الى الله، لدرجه ان احدهم قال الشاب اللي بيشرب هيروين ممكن يعني ينزل للبنك شويه وبعد كده ايه يقوم بطل خالص. ازاي يا جماعه الكلام ده؟ ده هو لو نزل للهيروين يومين وهيرجع للبنك والهيروين مع بعض. فبقى في حاله من الهزيمه النفسيه، في حين ان ديننا ده زمان اكتسح كل الحضارات والاديان، في حين ان دوله زي امريكا بتتسامح مع جميع حضارات العالم وجميع دول العالم الا الاسلام. ليه؟ لانها عارفه انها لو نزلت في معركه شريفه مع الاسلام، الاسلام هيكتسحها تماما. في حين ان هتلر في الحرب العالميه الثانيه لما حاصر دول اوروبا، في دول في 6 ساعات سلمت. احنا بقالنا 100 سنه بنضرب ولسه ما سلمناش عشان قوه ديننا. في حين ان العالم كله بيحاربنا احنا بالذات ليه؟ كل الاديان بتحارب الاسلام بالذات ليه؟ لانه كله عارف ان الخطر الحقيقي عليه هو الاسلام، الثقه في الدين. طب ايه كانت هي عين صدي؟ ايه دي انت عارف معناها؟ لا مش عارف معناها. قال لك انما انت واثق ان لها معنى؟ اه واثق ان لها معنى، وواثق ان معناها متوافق مع موضوع الصوره؟ اه واثق، بس انت ما تعرفش. اه ما اعرفش. ايه دي الثقه في الله يا جماعه؟ الثقه في الله ان انا واثق فيك يا رب، انا واثق يا رب حتى لو ما فهمتش هطيعك برضه. هو ده جوهر الايمان يا جماعه، وهو ده حقيقه عنوان الدين بتاعنا اللي هو الاسلام، انك انت تثق في كل حرف من كتاب الله، انك انت تثق في كل امر من امور الله في تصريف حياتك، الثقه في اقدار الله، انك انت تثق في كل حكم من احكام شريعه الله، الثقه في شرع الله سبحانه وتعالى. المسلمين في يوم من الايام كان نصهم هربان ومطارد في الحبشة، ونصهم محاصر ومحبوس في شعب ابي طالب وكلهم يقين في النصر. المسلمين في يوم من الايام كان 4 مساجد بس في الجزيرة العربية كلها اللي بيصلى فيها الجمعة بعد ما مات الرسول وجزيرة العرب ارتدت قبائلها، وكان المسلمين كلهم يقين في النصر. ليه؟ ثقة في الله وثقة في دين الله. يبقى من اولها كده الثقة في دين الله سبحانه وتعالى. ثانيا، ولم اكن بدعائك رب شقي. عمري يا رب، عمري يا رب ما وقفت على بابك وما فتحتليش يا رب، عمري ما رفعت لك ايدي ونزلتها لي خائبة ابدا يا رب، عمري ما تضرعت وتوسلت اليك وسبتني من غير ما تجيب حاجتي ابدا يا رب. حسن الظن في الله يا جماعة. شايفين ربنا بيقول ايه؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا. عبده زكريا كان كثير الذكر، حتى احد المفسرين قال ان يعني زكريا دي معناها كثير الذكر، يعني حاله قبل الدعاء كان مليان طاعة. اذ نادى ربه، يا شايفين كلمة رب دي؟ شايفين كلمة يا رب؟ ربي، مش اسناد الله، ربي. الربوبية يا جماعة. سيدنا محمد كان قبل ما ينام ويحط راسه على يقول ايه؟ باسمك ربي وضعت جنبي. لما كان يشوف المطر يقول هذا حديث عهد بربي. سيدنا عبد الله بن مسعود لما كان يهدى عليه مصحف يمسكه ويحضنه ويقول كلام ربي كلام ربي. كلمة ربي دي حتى سيدنا ابراهيم في الصورة قال سلام عليك فاستغفر لك ربي. كلمة ربي دي عايزين نعيش معاه، عايزين نعيش مع معاني كلمة الربوبية يا جماعة. يعني حتى ربنا بيربينا عليها. يعني من يوم ما كنا في عالم الضر، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم مش بالهكم. حتى في العبادات وانت بتركع سبحان ربي العظيم مش الهي العظيم، وانت بتسجد سبحان ربي الاعلى، وانت بتسجد سبحان ربي الاعلى. فربنا بيربينا على معاني الربوبيه. يعني ايه الربوبيه؟ ده هو ده اول سؤال هتسال عليه في مصيرك كله. ده انت لما تدخل القبر هتسال لك من ايه؟ من ربك مش من الهك؟ مين ربك؟ مين اللي كان كل نعمه في حياتك بتربو بسببه؟ مين اللي كان النور والايمان اللي جواك بيربو بسببه؟ مين ربك؟ لازم تكون الحقيقه دي قلبك عايش معاها، معنى الربوبيه. يعني حتى ساعات بعض الاخوه كده تقعد تتكلم معاهم تلاقي الاخ بيقول لك ايه؟ سبحان ربي. وهو بيتكلم كده تحس بالايمان كده بكلامه وهو بيتكلم. ازداد ربه نداء خفية. لا خفية ليه؟ ما يقدرش يعمل قدام الناس. هيقف قدام الناس يقول يا رب انا عندي 100 سنة وشعري ما عادش فيه شعرة واحدة مش بيضة، ومراتي من وهي عندها 20 سنة عاقر، يا رب اديني ولد. لو حد من الناس ما يقول عليه، تخيل شاب كده فاكرة وايه في نيجي الامتحان يا رب انا ما ذكرتش ولا كلمة وما اشتريتش الكتاب اصلا رغم ان الدكتور كان بيكتب اسامي اللي بيشتروا عشان يسقط اللي ما اشتروش وبكرة الامتحان ومش مذاكر اصلا لان انا عندي ظروف يا رب نجحني هلا ممكن والله يا جماعة ما بقاش ماقيا لو انقطعت بك الاسامة تعمل ايه يعني موضوع ربنا مفتوح تخيل واحد بيقول يا رب انا لسه طالب وفقير واهلي ما حلتهمش فلوس وبقالي 10 سنين في الكلية وواضح ان لسه 10 سنين كمان ولما اتخرج واضح ان مش هلاقي شغلانة يا رب جوزني يا رب واخدين بالكم يا جماعة واخدين بالكم من الثقة في الله سبحانه وتعالى قال واحدة ماشية وشايلة عيل على ايديها ده مين ده يا ستي ده ابني قمت رايحة فين رايحة ارميه في البحر ليه اصل خايفة عليه خايفة عليه ما ربنا قال لي لو خايفة عليه ارميه في البحر شايفين الثقة في الله واحد ثاني ماسك ابنه والايد الثانية فيها سكينة ايه ده مين ده ابنك ده ابني والايد دي سكينة هتعمل ايه هتذبحه ليه اصل الله يرضيه ان انا اذبحه يرضيه تخيل يا جماعة المؤمنين احيانا بيبقى لهم حاجات محدش يفهمها يعني عشان كده نادى ربه نداء خفية محدش سمعه يعني كان في ام وكانت في غاية الكرب كان صوتها سكين وكان ابنها يعني طفل صغير ودرجة حرارته شدت بالليل وبلغ به المرض مبلغه فالام في هذه اللحظة تفقد صوابعها مش عارفة تعمل حاجة لا معاها ملين تنزل تكشف بيها على دكتور ولا عارفة تعمل حاجة ولا عارفة تتصرف ولا عارفة تستنجد بحد هنا لما الدعاء بيطلع من القلب فعلا بيبقى دعاء مضطر فعلا فجأة وهي في الكرب ده الباب خفض قال مين الدكتور دكتور ايه ده احنا في اخر الليل ثم دكتور مين اللي طلب دكتور بس انت لو انت في صحراء وهتموت من العطش هتموت لقيت واحد قام طالع لك فجاه واداك كوبايه ميه قبل ما تخاف منه ولا تقول له انت مين هتشرب الاول اصل انت هتموت فاول حاجه بتخلص دكتور اتفضل الراجل دخل وكشف على ابنها وطمنها عليه وما تخافيش يا ستي واعملي له كذا وكذا وكتب له الروشته طب اجيب له الروشته منين ده انا معيش فلوس اصلا اجيب الروشته معلش مش مشكله ان شاء الله زي ما ربنا فرجها دي في فجاه في اللي بعدها ثم طمنت عليه الراجل قاعد يتباطأ وهي مش فاهمه يقدم رجله ويأخر رجله وهي مش فاهمه يدخل الزعل في ايه في الاخر بقى اعلنها صريحه لا كشف يا مدام قالت له كشف ايه قال لها ثمن الكشف قال لها وانا جاي اكشف ببلاش قالت له وانا قلت لك تيجي تكشف قال لها مش انت اتصلت بيا قالت له انا اتصلت بيك ولا اعرفك قال لها مش انت اتصلت بيا الوقت وقلت لي العنوان الفلاني الشقه رقم كذا قالت له الشقه رقم كذا دي الشقه اللي قدامنا ده دي مش الشقه بتاعتنا سبحان ربي قال لها شايفين يا جماعه شايفين ترتيب الناس الراجل طبعا شعر راسه واقف ايه ده انت مين وحكايتك ايه سبحان ربي فكان طبعا اداها فلوس ونزل جاب لها والروشته بنفسه مين اللي بعت لها ده يا جماعه كان الست دي لو خدت تقول شكرا لمين تقول شكرا للدكتور ده ولا ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن ربنا ما يعيش ابنها انما شايفين ترتيب ربنا يعيي ابنها ويعييه وهي معهاش مليل وفي نفس الليله يعيي ابن جارتها ومعاهم فلوس ويخلي جارتها تتصل بدكتور والدكتور يغلط في رقم الشقه ليه يا جماعه؟ ليه ربنا بيبتلينا؟ عشان لما يفرق كربك تدوق رحمه الله عشان لما تنقطع الاسباب ويجي الفرج من عند الله تدوق يعني ايه قدرة الله حتى لو الاسباب انقطعت اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني اشد حاجة فيها يا رب عظمي خلاص ما عادش عظمي ضعف يا رب وهن كمان واشتعل الرأس شيبة ما عادش فيه ولا شعراية واحدة في راسي يا رب ما هياش فضل غاية الجذر ولم اكن بدعائك رب شقيا هي دي بقى هو صحيح يا رب كل الظروف وكل الاسباب ضدي بس يا رب انا واثق فيك وعمري ما رفعت لك ايدي وربيتك خيبة ابدا يا رب شايفين اليقين واني خفت الموالي من ورائي الا عرفنا ليه سيدنا زكريا بيطلب الولد يا جماعة خايف على الدين من بعده مين اللي هيشيل من بعدي الناس اللي من ورايا ديت لو شالت الدين من بعد هتضيع الناس مين اللي يقوم ويشيل الدين حد شال الهم ده حد عنده هم الدين مين اللي هينقذ الامة ومين اللي هيشيل الدين ومين اللي هيهدي الشباب ومين اللي هيدعو الناس حد عنده الهم ده يا جماعة واني خفت الموالي من ورائي شفتوا الانبياء طلبوا الدنيا ليه سيدنا زكريا طلب الولد ليه عشان الدعوة سيدنا سليمان طلب الولد ليه لأطوفن اليوم على 100 امرأة انجب من كل امرأة رجلا يقاتل في سبيل الله عشان الجهاد قال له طب سيدنا ايوب طلب الشفاء ليه؟ لما لقى ان هو المرض بتاعه بيفصل الناس عن الله، عن الله، الناس بدات تشك، قال لها ده بقى ان سكه ربنا دي سكه كلها كرب كده ولا ايه؟ لا يا رب اشفيني يا رب عشان الناس ما تفتنش عنك. قال لها سيدنا يوسف طلب انه يخرج من السجن ليه؟ عشان يلحق يبني بيت دورين ويتجوز ويخلفه عيلين، ولا عشان ينشر التوحيد في مصر؟ عشان ينشر التوحيد في مصر. ليه طلبوا الدنيا؟ طلبوها وخدوها، بس حطوها في ايديهم وخدموا دين ربنا سبحانه وتعالى بيها. واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. لا، امرأتك عاقرة؟ انت عارف ان امرأتك عاقر؟ اه عارف ان امرأتك عاقر. لا، طب من 70 سنة ولا 60 سنة وانت عارف ان امرأتك عاقر ونفسك في ولد، طب ما اتجوزتش تاني ليه؟ اصل الله قادر، لو الله يشاء انه يرزقني ولد عقر وعقم زوجتي عمره ما هيقف في وجه الولد ابدا. شايفين اليقين يا جماعه؟ قال لها طيب انت ما تعيش من زمان ليه؟ ليه كانت تدعي بعد ما كبرت؟ اصل انا كنت مجتهد في عباده الله وطاعه الله، فيقينا طول ما انا على طاعه الله الله مش هيجيب لي غير الخير، فطول ما انا على عبادته لو الخير يديني ولد هيديني ولد، لو الخير يصرف عني الولد يصرف عني الولد. حسن الظن بالله والثقه في الله وتفويض الامر لله سبحانه وتعالى. شايفين يا جماعه فكر الانبياء ده؟ فكر الانبياء دي رحلة داخل قلب نبي من الانبياء عشان نعرف الناس دي كانت عايشة ازاي. فهب لي، قال له هب لي، شايفين الادب؟ هب لي من لدنك ولي، هب لي الهبة دي عطاء بلا مقابل. قال له يعني انت 70-80 سنة عبادة للمهار ما يستاهلوش ان ربنا يديك ولد؟ اه والله ما يستاهلوا، ده لو انت يا رب اديتني ولد هيبقى هبة، هيبقى حاجة من عندك بدون مقابل. شايفين الادب مع الله؟ شايفين ادب الانبياء مع الله؟ شايفين سيدنا ابراهيم؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو، كان المتوقع، والذي هو يمرضني ويشفين. انما لا، المرض لا ينسب الى الله، انا اللي بمرض يا رب، انا المرض بيجي من عندنا. شايفين الادب مع الله يا جماعه؟ شايفين ادب الانبياء مع الله؟ فهب لي من لدنك، يعني يا رب ما فيش اسباب بس الامل فيك انت. مين اللي عنده اليقين ده؟ مين اللي عنده اليقين لما الاسباب تنقطع يفضل يقول يا رب فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب؟ العلم، واجعله ربي رضية. الرضا يا جماعة، ده سيدنا زكريا طلب ان ابنه يطلع راضي عن الله وراضي بالله. الرضا ده من اعلى الحاجات اللي بترفع العبد عند الله. كان احد السلف عنده مزرعة مواشي كبيرة، ففي يوم من الايام كانت على اطراف الدولة الاسلامية، فايام الرومان لما كان في حرب سجال بينه وبين المسلمين، الروم اغاروا على المزرعة، خدوا كل المواشي اللي فيها. العبيد بتاعه طلع يجروا عليه، يا سيدنا لقد اغارت الروم علينا واخذت كل ما عندنا. الراجل كان ابنه واقف جنبه، لهم وانتم ايضا فاذهبوا احرارا لوجه الله. ابنه وقف لطف، قال له يا ابي افقرتنا، ده احنا كنا من 5 دقايق مليونيرات، في دقيقتين بقينا مش لاقيين ناكل. قال له يا بني ان الله احب ان يختبر رضايا به فاردت ان ازيده. انا راضي بك انت يا رب، انا راضي بشويه بهايم، هو انا اللي بيخليني اقول الحمد لله شويه بهايم؟ قال له هو انت اللي بيخليك تقول الحمد لله العربيه اللي عندك ولا الشهاده؟ طب لو العربيه عملت حادثه اتحملت على عربيه كار ودفعت 2000 جنيه هتفضل تقول الحمد لله؟ طب لو اترفضت من الكليه هتفضل تقول الحمد لله؟ طب لو البيت اللي انت قعدت تبنيه ولا الشقه اللي انت هتتجوز فيها متوقعه في الزلزال هتفضل تقول الحمد لله؟ لغايه امتى هتفضل كلمه الحمد لله على لساننا؟ لغايه امتى هنفضل واقفين بالله؟ ده كان في واحد مريض، سبحان ربي، يعني احيانا تشوف واحد مريض كل النعم سلبت منه ما عدا يعني تلاقي مثلا له لسان بس بيذكر الله، اتشل شلل كامل وله لسان بيذكر الله، تدخل عليه والله مريض يا جماعه واعرفه وزورته يقول لك الحمد لله. ده انا في ناس بيحصل لها الحادثه اللي حصلت لي ولسانها بتتشل ما يقدرش يذكر الله. سبحان ربي، الحمد لله ان ربنا حفظ لي لساني عشان اذكر الله سبحانه وتعالى. وهو مبتلى في المرض اهو بعد ما مش قادر يكسب مليم، اولاده الذكور كلهم يموتوا ما يفضلش غير الاناث، ويفضل يقول الحمد لله. انا رحت له والله حسيت ان انا قاعد في مسرحيه، الراجل قاعد يضحك من ساعه ما دخلت لغايه ما خرجت قاعد يضحك. سبحان ربي، ربنا يعظم اجره في الدنيا والاخره يا رب. الرضا يا جماعه، واجعله ربي رضيه. شايفين في اخر قصه زكريا؟ فخرج على قومه من الايه؟ محراب. قال لا، كل ده كان في المحراب؟ قال لا، ايه ده؟ ايه يا جماعه العباده بتاعت الناس دي؟ كان في المحراب. اصل هو يا جماعه لازم الداعيه يخرج للناس من المحراب، لازم الداعيه قبل ما يجي يكلم الناس يكون في عباده بينه وبين الله عشان الكلام حتى بتاعه يبقى يبقى عليه نور الايمان او عليه ربانية الدين. قبل ما تروح تكلم اصحابك لازم تكون انسان عابد عشان ربنا يبقى لسانك الذي تتكلم به. تلاقيك على لسانك كلام انت مش عارف بيجي على لسانك ازاي. فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشية. وعودوا سبحوا بالنهار وبالليل. ليه? ليه? اصله هو ده ثمرة العبادة في حياته. اصله ده ثمرة ذكره لله وكثرة ذكره لله ان ربنا ذكره برحمته واداله ولد على الكبر. اصله ده ثمرة الصلاة ان الملائكة لما نزلت تبشره نزلت تبشره وهو قائم يصلي في المحراب. فعرف الله. طب ما كان ممكن الملائكة تبشره في اي وقت تاني? لا. وهو بيصلي عشان يعرف ان الصلاة اقرب ما يكون العبد من ربه وهو بيصلي. فهو عارف قيمة العبادة يا جماعة. وشاف الملائكة وهي نازلة من السماء بتجري فرحانة. طب ما كان ممكن ملك واحد يبلغه وخلاص المكلف. الملائكة بتحبه. الملائكة فرحانة. حديث خطير جدا يا جماعة. ركزوا في هذا الحديث جدا. واحفظوه. وباذن الله سبحانه وتعالى هحاول اطبقه. ان الحديث حسنه الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة. ان للمساجد اوتادا. هم اوتادها. يعني المساجد لها عواميد هي دي عواميدها اللي بحقه حقيقي. اللي هي عواميد الخرسانة لا. ده الرسول قصده اللي بيقعدوا يعبدوا الله في بيوت الله. لهم جلساء من الملائكة. الملائكة اول ما تشوفهم متعودين على قعدة بيت ربنا من المغرب للعشاء ولا بعد الفجر ولا في اي وقت. الملائكة تفضل بقى كل يوم تيجي تقعد معاهم. بتحبهم. بتحبك لو انت بتعبد ربنا. اذا قاموا مرة الملائكة جت ملأتكش. قال هو محمد راح فين? هو ابراهيم راح فين? قال سألوا عنهم. هم راحوا فين? تسأل عنك لانها جاية لك اصلا تتنس بيك ولا بتعبد ربنا. واذا كانوا في حال واذا كانوا مرضى عادوهم. يروحوا لك البيت بتاعك. عارفين بيتك كمان. يروح يزوروك. لقوك عيان ومريض يعودوك ويدعو ربنا ليك بالشفاء. تخيل الملائكة بتدعي لك. طب ما لقوكش في البيت لابد انك انت في مشوار. طلع لك موظف في المصلحة اللي انت رايحها. عايزك تدفع رشوة. والا مش هيغلق المصلحة بتاعتك فالمصالح بتاعتك متعطلة شوية. واذا كانوا في حاجة اعانوهم. تلاقي المصالح بتاعتك بتتيسر ما انتش عارف ازاي بتتيسر من عند الله. ان للمساجد اوتادا هم اوتادها. لهم جلساء من الملائكة. اذا غابوا سألوا عنهم. واذا كانوا مرضى عادوهم. واذا كانوا في حاجة اعانوهم. ثانيا خذ الكتاب بقوة. خذ الكتاب بقوة. الاية دي يا جماعة فيها ثلاث اسباب للانتكاس. ازاي? اللي مش هيطبقها هينتكس. ربنا في اخر آل عمران بيقول ايه? ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. شوفوا بقى بدأوا يدعوا ربنا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثاني ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته. ثالث ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان. رابع ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك. يا رب يا رب يا رب. شوف ربنا بيقول ايه? فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع دعاء داع اذا دعاني. لا اني لا اضيع عمل اني لا اضيع عمل عامل. لا اني لا اضيع عمل عامل. ايوه يا جماعة العمل يا جماعة العمل مش دعاء ولا اماني. لازم تشتغل. لازم تجاهد. خذ الكتابة بقوة. لما تدخل الدين خذ دينك بقوة. لما تدخل الالتزام خذ الامر بقوة وجدية وعزيمة ومجاهدة. لازم تبقى راجل في دين الله سبحانه وتعالى. الاية دي الدعاء بعض الدعاء للاسف الشديد الوقت بقت الحرب. حرب التمييع. حرب تمييع الدين. اصبحت على شفتها في في في القنوات الفضائية. الوقت بقى الدعاء يا جماعة بعض الدعاء وليس كل الدعاء. في دعاء على القنوات الفضائية في غاية الاحترام. وفي دعاء ان كان لهم اخطاء فلهم حسنات عظيمة. انما في ناس يا جماعة عادت لا تتصور. يعني تخيلوا يا جماعة داعية اسلامية. منهجها كتاب الله وقدوتها رسول الله تطلع في برنامج تقول لهم انا امبارح كنت بتفرج على فيلم في السينما. وايه انا بدخل فيلم بحب السينما. بتحب السينما ايه الله سبحان ربي. والمرة اللي بعدها انا كنت في الاوبرا امبارح. والاوبرا انت بتجاي انت جاي تودي الناس فين يخرب بيت شطه. انت جاي تودي الناس معلم. والمرة اللي بعدها انا كنت في حفلة الموسيقى العربية. عربية ايه? طلع طول الناس دي يا جماعة. ولا واحد ثاني طالع في برنامج برضه يقول الباروكة حلال. الباروكة? الباروكة حجاب شرعي لانها قطت الشعر. طب ما الباروكة بقى الباروكة لازم تكون صودة طبعا في الاول. لا ما حرام الباروكة. بعد شوية ستة يقولوا ما الباروكة مغطية الشعر. ايه فرق الباروكة السودة عن الباروكة الصفرة عن الباروكة البمبي عن الباروكة الكروهات عن الباروكة الميش. شوية بقى ويطلع باروكة بالحصان وباروكة على كرتون وباروكة. ايه يا جماعة فيها يا جماعة. الراجل طبعا من الانتقاد اللي وجه ليه تاني مرة. يعني احنا بننتقدش الناس دي بعضها له حسنات عظيمة. ولكن ليه يا جماعة التبيع ده؟ ليه نصل لهذه الدرجة؟ ينزل في اللي بعدها يعني لان الموضوع صعب شوية فيحصل حركة كده على القنوات الفضائية. يعني او مش حركة انما يعني انا ما كانش قصدي الباروكة اللي هي الباروكة. ده انا كان قصدي السورتيت اللي بيلبسوه الستات على راسهم. اللي هو البونيش بيك ده. قال ايه يا جماعة فيها يا جماعة؟ احنا وصلنا ليه يا جماعة؟ ايه حرف التبيع الرهيبة دي؟ واحد الدعاة التانيين يقول ان نظر الرجل للمرأة حرام. انما نظر المرأة للرجل مش حرام. ليه؟ ايه دليل؟ طبعا عندي دليل. ايه الدليل؟ لو كان نظر المرأة للرجل حرام كان ربنا قال للرجالة تتحجب زي ما قال للستات تتحجب. ده كلام يقوله عالم من العلماء. سبحان الله. امال الرسول لما قال اتنين من زوجاته بيبصوا الراجل اعمى بيقول لهم او عم او عم يا والي انتما انتوا عمش. بيقول له رسول الله ده اعمى. قال لهم طب وانتوا عمي انتوا كمان. ايه يا جماعه ده؟ تخيلوا يا شباب كانوا عايزين يحجبوك انتوا كمان. يعني لو كانت الوجوه اللي زي القمر دي لبست حجاب كانت بقت كارثه يعني. الحمد لله انها كانت على قد كده يعني. فيعني سبحان ربي. والست اللي طلعت تصلي بالرجاله في امريكا دي هي كمان ايه فيها يا جماعه؟ احنا رايحين فين يا جماعه؟ يعني يا شباب انا يعني بصراحه عايز اديكم نصيحه. اذا اراد واحد منكم ان هو يبقى نجم من نجوم الفضائيات بالطريقه سهله جدا. يقف في ميدان التحرير ويمسك ميكروفون ويعلن باعلى صوته ان اللي تلبس سورتيت او بنيه على دماغها لا يقل حجابها في الوقار والحشمه عن حجاب امهات المؤمنين. بس ثاني يوم هيلاقي القنوات الفضائيه بتجري عليه. ايه يا جماعه؟ هل هذا الكلام ضرب في الدعاء؟ مش كل الدعاء. في دعاء في غاية الاحتراف وفي دعاء على القنوات الفضائية استدم على ايديهم الوف ومئات الوف الشباب. احنا مش بنتكلم على دول. حتى لو عندهم اخطاء حسناتهم تجرد اخطائهم. احنا بنتكلم عن بعض اللي دايما ما بيطلعوش غير بالشواذ من الفتاوى. طب الكلام ده بيخلي الناس تيجي؟ الكلام ده بيخلي الناس تنتكس. الكلام ده بيخليك يعني طب وبعدها طب وفرقها ايه بقى اللي انا فيه عادل؟ يعني كنت في رمضان كنا بنقول يعني كلمة سيدنا عمر يعذبني الرجل اذا سيم خطة خطف ان يقول بملء فيه لا. دي خطة خطف يا جماعة. خطف لدينكم وخطف لعقولكم وخطف لصورة الدين الحقيقية المنضبطة اللي النبي والصحابة تركونا عليها. قال ده صورة الدين يا جماعة ازاي نقبل انها تضيع كده؟ خذ الكتابة بقوة مش بتمييع. ثم برضو الاية دي اللي هيطبقها بس هيطبقها غلط برضو ينتكس يا جماعة. لان في فرق بين خذ الكتابة بقوة وخذ الكتابة بشدة. في بعض الشباب اول ما يلتزم انا هقوم الليل واصوم يوم ويوم ولا اثنين وخميس واقرأ جزئين قرآن في اليوم بالراحة. يا جماعة بالراحة. انت عامل زي واحد لها في العربية بتاعته في التانك بتاعها 5 لتر بنزين قال انا هفتح الطريق السريع على 150 كيلو. هتقف هتقف منك على الطريق. يا جماعة لما يبقى الواحد داخل الالتزام يفهم حاجة كويس مهمة جدا. ان خلي عبادتك على قد الشحن بتاعك. العبادة مش هي الشحن في الاول. في حاجة ثانية اسمها الشحن. حضور الدروس سماع الشرايط الصحبة الصالحة. الحاجات دي يا جماعة هي الشحن اللي انت بتشحن منه. 90% من جهدك اول التزامك يبقى الشحن. طيب وبعد الشحن كل ما تلاقي نفسك عندك شحن تزود شحن. انما يا جماعة اوعوا اللي بيقعد يدخل في الالتزام بشدة كده في العبادات من غير ما يقعد يشحن بيقع 90% بيقع. يبقى يعني الكلام ده من عبود جناة. انا مش قصدي كده. انا بكلمك عن عطاءات الله لأهل العبادة. انا بقول لك خلي عندك اهتمام بالشحن. خلي عندك اهتمام انك تتشحن. بعد كده العبادة بقى كل ما تتشحن هتلاقي العبادة لها طعم وليها معنى وليها ثمرة في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. خذ الكتاب بقوة. ثالثا هو علي هين. قال كذلك زكريا بيقول للملائكة يعني أن يكون لي غلام. ومريم بتقول للملائكة أن يكون لي غلام. فكانت الإجابة واحدة في قصة زكريا وفي قصة مريم عليهما الصلاة والسلام. قال كذلك قال ربك هو علي هين. وللسيدة مريم قال كذلك قال ربك هو علي هين. يبقى اذا يا جماعة يعني هو علي هين. اي حاجة هين على الله. اليقين في قدرة الله البالغة. عايزين يبقى عندنا يقين هائل في قدرة الله سبحانه وتعالى. ازاي يعني؟ يعني الله يا جماعة بيعطي بالسبب. وبيعصب بدون سبب بدون سبب والله وبيعصب ضد السبب. يعني ايه ضد السبب؟ تبقى الاسباب ضدك وربنا يجيب الحاجة اللي انت عايزها. ويعصي بعكس السبب، يعني السبب يبقى بيجيبها يمين ربنا يخليه يجيبها شمال. وحتى عطاء الله بالاسباب العادية دي معجزة من المعجزات، بس احنا اللي ألفناها. هلا وكل الاسباب جنود من جنود الله سبحانه وتعالى. وقد تأتي الاسباب ويأذن الله الا يأتي الناسك. الله يعطي بالسبب وبدون السبب. اهل الكهف، اهل الكهف هم في الكهف، مين اللي جاب لهم المية؟ ومين اللي جاب لهم الاكل؟ ومين اللي جاب لهم الكرامات؟ ومين اللي خلى الشمس ما تتسلطش عليهم في اول النهار عشان ما يجيلهمش ضربات شمس في اول النهار؟ وفي اخر النهار تضاوروا عن كافين ذات اليمين واذا غربت تطردهم ذات الشمال 3-4 دقايق كده في الاخر، او شوية صغيرين في الاخر اما تخف عشان برضو احتياجهم من الشمس يكفى ليهم. مين يا جماعة اللي كافى؟ اهل الكهف هم نايمين 309 سنة. مين؟ قال الله يعطي عطاء الله هنا بالكفاية كان بدون سبب، ويعطي بضد السبب. كان مرأته عاقر وهو عنده 100 سنة وربنا يديله ولد. ويعطي بعكس السبب. سبحان، نحفظ الكلمة دي، سبحان من جعل الملاذ مغرق وجعل المغرق ملاذا وجعل النار بردا وسلاما وجعل البرد والسلام نارا واخرج الحي من الميت واخرج الميت من الحي وانطق من سكت مثله فكان نطقه عجبا واسكت من فطق لهاته بالنطق فكان سكته عجبا. ده ايه الكلام الغريب ده بقى؟ سبحان من جعل الملاذ مغرق. ابن نوح قال سأوي الى جبل يعصمني من الماء، ربنا خلى الجبل مغرق. وجعل المخرج ملاذ شق البحر اللي هو مغرق لسيدنا موسى، وسيدنا موسى مشي كده فوق البحر. وجعل النار برد وسلام لابراهيم، وجعل البرد والسلام نار على قوم عاد لما جت الصحب عليهم. فلما راوا عارضا مستقبل اوديتهم السحاب جاي قالوا هذا عارض ممطرنا، المطر هينزل. بل هو ما استعجلتم به ريحهم فيها عذاب اليم، النار نزلت عليهم من السحاب. واخرج الحي من الميت واخرج الميت من الحي وانطق. لا مش ربنا انطق عيسى في المهد؟ هو في طفل بينطق في المهد؟ مش ربنا قال اسكت سيدنا زكريا بعد ما بلغ من الكبر عتيه وهو طول عمره بينطق وبيتكلم بقدره الله سبحانه وتعالى؟ الله يعطي عكس السبب. قال بل الاسباب كلها جنود عند الله. كان احدى النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دايما لما تيجي تدعي تقول لا والذي رد القطيفه، هلا يجي يكلموها لا والذي رد القطيفة. ايه الذي رد القطيفة ده؟ فقالت لهم سأنبئكم. المرأة دي كانت بتشتغل عند ناس، يعني خادمة عند ناس. ففي يوم من الايام كانت بتشويلهم في الفرن خبز او بتعملهم خبز، فكان في قطيفة غالية الثمن محطوطة جنبها. فاتت حداية وقامت جاية واخدة القطيفة وطايرة بيها. فقالوا لها انت اللي سرقتيها. والله ما سرقتها، انت اللي سرقتيها لدرجة ان ممكن يقطعوا ايديها لانها سرقة خلاص والادلة كلها دامغة عليها. فهي في قمة الكرب والتوجه الى الله سبحانه وتعالى لما توجهت الى الله جاءت الحزقة مرة اخرى والقت القطيفة عندها. فقالت بعد هذا كل ما تيجي تدعي لا والذي رد القطيفة، ان الحزقة دي وكل مخلوقات الكون الكون جنود عند الله سبحانه وتعالى. بل يا جماعة اللي بيستغربوا ان في ولد جه من ام من غير اب، هو لما الولد يجي من ام واب دي مش معجزة. اللي بيستغربوا يا جماعة ان سبحان ربي يا جماعة ابسط حاجات بنشوفها كل يوم معجزات والله، بس احنا عشان بنشوفها كل يوم مش اتعودنا عليها. الفناها. وقد تأتي الاسباب ويأذن الله الا تأتي النتيجة. كان مرة في دولة من دول الخليج قالوا ان هم الامريكان اكتشفوا ازاي ينزلوا المطر من السحاب حتى لو السحاب مش هيمطر. ازاي؟ بيلقحوا السحاب بأدربة وحاجات معينة تخلي المطر ينزل. جه السحاب فوق دولة الخليج، جم الخبراء الامريكان طلعوا بالطيارات قعدوا يلقحوا السحاب. الناس مستنية المطر ينزل، منزلش نص ساعة، منزلش ساعة، منزلش ساعتين، 2-3-4-5-6 يوم، يومين منزلش، السحاب مشي. وفضلوا يقلبوا ايديهم على ما انفقوا فيها وهي خاوية على مطرها. سبحان ربي. الله لا يأذن، الله لم يأذن يا جماعة. قدرة الله. عايزين نعرف يعني ايه قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني الواحد والله لما بيفكر في جسم الانسان كده، احنا كم مليون واحد في بلدنا؟ 70 مليون واحد. كم واحد مننا كل مرافق الحياة وصلوا النور والمية والكهرباء والمش عارف ايه، وفي اي دولة من دول العالم مهما كان الدولة بتلاقي ناس كتير جدا مرافق الحياة مش وصلهم. في حين ان في جسمك 1000 مليار خلية، 1000 مليار كائن حي، مفيش ولا خلية مش واصل لها امدادها من الدم، وامدادها من الكهرباء بقى اللي هي الاعصاب، وامدادها من الاوردة اللي بتاخد الفضلات، وامدادها من الاوعية النفوية بتاعت ايه ده. البنية الاساسية بتاعت جسمك مغطية 1000 مليار كائن حي جواك. في حين ان البشر 50 مليون 70 مليون 60 مليون 20 مليون ما يعرفوش يغطوا. شايفين قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني ما ينفعش طبعا ان احنا نعدي الجزء اللي فيه قصة السيدة مريم من غير ما ننوه ان الصورة مليانة بطولات لزكريا عليه الصلاة والسلام ولسيدنا يحيى ولسيدنا ابراهيم اشمعنى البرأة الوحيدة اللي جت في الصورة هي اللي تسمى الصورة باسمها؟ لان يا جماعة ما البطولات بتطلع من رجل ماشي او رجل، انما البطولات بتطلع من مرأة لا. يبقى المرأة دي يجب ان اسمها يتحق المرأة الوحيدة اللي اسمها ذكر في القرآن. عايزين يا جماعة النساء يعيشوا في المعنى ده، يعيشوا ان هم ممكن يحصلوا اعلى البطولات اللي الرجال عملوها في الايمان. المساواة الحقيقية انك انت تساوي بالرجل في الجنة وفي بطلات الجنة وفي اعلى درجات الجنة، هي دي المساواة الحقيقية. يعني ايه رأيكم في اسم مريم يا جماعة؟ حلو ولا مش حلو؟ يعني هو بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني الواحد روضه كل اسبوع اللي فات ده يعني من عطاءات الله سبحانه وتعالى بنت جميلة كده ان شاء الله. في رأيكم نسميها مريم؟ يعني كانت الاخوة بتقول العقيقة امتى العقيقة امتى، فكل ما حد يسألني اقول له العقيقة في مسجد الزلاب يوم الجمعة من المغرب للعشاء. هي دي العقيقة بتاعتها يعني. فيدوبك يا جماعة بقى الشباب على ما يكبر ويكون نفسه يكون هي بقى عروسة بقى يعني. كان دكتور عبد الرحمن الصاوي تعرفوه؟ بيدي درس الخميس، هو كنا ما بتحضروش يعني، راجل ما شاء الله تبارك الله راجل مبارك يعني. فدكتور عبد الرحمن ربنا رزقه برضه بطفل في رمضان اللي فات ده، فالاخوه كانت بتزوره فبيقولوا له هو بيقوم الليل ولا لا؟ فقال لهم بيقوم الليل ده قوام بكاء. فهو يبدو ان الاخت بتاعتها برضه قوامه بكاء يعني. فيعني نستخير ان شاء الله على اسم مريم بقى يا جماعه ان شاء الله. فيعني فبرضه يا جماعه من الحتت اللي ما ينفعش ان احنا نعديها ابدا ابدا في سوره مريم، لما ربنا بيقول لها وهزي اليك بجذع النخله. هزي اليك بجذع النخله، ده لو 10 رجاله مننا قاموا يهزوا نخله مش هيوقعوا منها بلا حاجه واحده. قال لها هي دي يا جماعه بقى الموازنه، ربنا بيعلمنا الموازنه. اصل الصوره كلها عطاءات بلا اسباب. فممكن واحد يقول لك ايوه انا عايز حياتي كلها تمشي بالاسباب. لا يا حبيبي مفيش حاجه اسمها حياتك ربنا تعبدك انك تاخد بالاسباب. قال لها حتى والسيده مريم في هذا الموقف تاخد بالاسباب، لما اسبابك تنقطع تيجي بقى الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. ربنا بيعلمنا الموازنه يا جماعه. يعني انت تعلم ان الله قادر والله يفرج كربك، ولكن هذا ابدا لا يدفعك انك انت تترك تحصيل الاسباب والاجتهاد في الاسباب. عايزين كلمه هو علي هين تبقى شعار لينا في حياتنا. عايزين يا جماعه هو هين، يعني مش سهل حتى هين. انا ممكن يبقى معايا 1000 جنيه انزل يعجبني حاجه ب 200 جنيه ما اشتريهاش. تقول لي ليه ما كان معاك فلوسها؟ اقول لك ما همش عليا. هين دي مش معناها بس ان هو يقدر، لا، سبحان من يعطي العطاء ولا يبالي. ممكن يديك اي حاجة ولا يبالي. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة مش بعد ما بيدي العطاء الكبير للعبد يرجع بقى ويرد سبحان ربي سبحان الله وتعالى. لا يا جماعة، ربنا ممكن يعطيك فوق ما تتصور وما تتخيل ولا يبالي. هي دي هو علي هين بقى، ان هو لا يبالي باي عطاء. فمهما كنت عايز اطلب واطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. سيدنا سليمان قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، وربنا اداله. هلا هو ربنا ما ادالوش، اداله يا جماعه. اطلب اللي انت عايزه من ربنا سبحانه وتعالى. فهي دي هو علي هين، قدره الله سبحانه وتعالى. يعني بعد كده وجعلني مباركا اينما كنت. ياه، انك انت تبقى مبارك اينما كنت. مطرح مطروح الخريج، مطرح مطرحي فين يجي؟ مقام عالي قوي يا جماعة. يعني تروح تدخل دفعة ما كانش فيها واحد ملتزم على اخر السنة يبقى فيه 20 30 40 واحد ملتزم. تسكن في منطقة جديدة المسجد اللي كنت بتصلي فيه فيها صف واحد بعد سنة ولا سنتين يبقى المسجد 4-5 صفوف. تمشي في الشارع كان فيه 4-5 شباب قاعدين يعاكسوا بنات ولا مش عارف ايه، كلمتهم كلمتين كن معاكسهم في الجامع. ركبتوا ميكروباص ولا تاكسي كان مشغل اغاني كلمتوا كلمتين ربنا هداه وقفلها. مبارك اينما كنت. اتقدم لك شاب ما كانش ملتزم قوي، اختبرتيه في فترة الخطوبة ودعتيه الى الله، على اخر الخطوبة كان بقى شيخ. قال لا، اتقدمت الفتاة ممكن لقيتها ان لسه ناقصة في الالتزام شوية، قعدت تدعو فيها الى الله، كانت على اخر الخطوبة بقت خلاص انسانة بالضوابط الشرعية طبعا. بقت انسانة ما شاء الله يعني. مبارك اينما كنت يا جماعة. مطرح مطروح الدين يجي والخير يجي. يعني المقام ده احنا يعني عايزين نطلع لهذا المقام يا جماعة. عايزين نبقى يعني ربنا سبحانه وتعالى في سورة النحل بيقول لك وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم. ابكم يعني ايه يا رب؟ ابكم اللي ما بيتكلمش عن ربنا ده ابكم. اللي لسانه ده ما بيستعملوش في الدعوة يبقى ابكم. ايه قيمة لسانك لو ما بتتكلمش مع الناس عن ربنا؟ ايه قيمة لسانك لو ما بتدعوش فيه الله؟ لا يقدر على شيء، مفيش اي قدرة على التغيير. تقف مع شلة اصحابك عايزين يتكلموا في الدنيا، نفسك انك تقلب الكلام اللي مش قادر. نازل تصلي جارك طالع على السلم بقالك سنتين ولا سنة ولا شهور ملتزم، مكسوف انك انت تقول له تعالى صلي معايا. قاعد في قاعدة مع عائلتكم والعيلة قاعدة تتكلم في الدنيا واللهو، نفسك انك تحول الكلام في الدين ومش قادر. قاعد في المحاضرة جنبك زميلك نفسك تتكلمه كلمتين في الدين، مكسوف. الناس هتروح جهنم وانت لسه قاعد مكسوف، مكسوف انك انت تكلمه. لا يقدر على شيء، مفيش اي قدرة على التغيير. وهو كل على مولاه. هناك من يحملون الدعوة وهناك من تحملهم الدعوة. على طول قاعد يتصل بالاخوة، انا اضيع الحقوني، انا قلبي ضايع وفاسد الحقوني، انا النهاردة نزلت الجامعة رجعت لو ما لحقتنيش مش هتلاقوني بعد كده. على طول رابط كل الاخوة اللي معاه ومستنفذ كل الطاقات بدل ما يبقى هو شغال في الدعوة بيجيب ناس هو نفسه عبء. واحد يقول لا ده انا كده. لا يا حبيب قلبي، لو انت انسان جديد يعني ما تخليش اصحابك الملتزمين يناموا الليل، خليهم ليل نهار قدامك حد يوعظوا فيه. انما احنا بنتكلم على اللي بقاله سنة ولا سنتين ملتزم ولسه كل على هذه الدعوة. وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير. في واحد دايما يا جماعة جاي بخيره، جاي اي درس مع اثنين جايبهم في ايده، داخل يصلي الظهر في الكلية يقوم شادد مجموعة من اصحابه معاه، دايما راي جاي بخيره، دايما جاي لربنا مع خيره. انما في واحد جاي ايد وراه ايد قدام، لا في واحد دايما بيه اينما يوجهه لا يأتي بخير. اهو ده عد وجعلني مباركا اينما كنت. انسان عنده قدرة على التغيير، انسان كل ما يروح في مكان يغيره ويجيب الدين فيه ويملاه بالدين. يعني احد الشباب ممكن يقول لا ده انا طلعت مباركا اينما كنت وانا مش عارف بقى، ده نركب التاكسي كده ابقى مشغل اغاني برقله التفريقه الراجل ما ينفعش يطلع على طول. واخ تاني يقول ده انا مبارك اكتر منه، ده انا اول ما اركب التاكسي الاقيه مشغل اغاني اقول له اطفي الزفت اللي انت مشغله ده، الراجل ما يعرفش انت. يعني واحد تالت يقول لك انا بدخل بيتنا اول بس ما يسمعه اني داخل على الباب كله يجري ما يلحقوش يشوف التلفزيون. يعني هناك يا جماعة من يجادل بالتي هي احسن وهناك من يجادل بالتي هي اخشن. احنا عايزين يا جماعة نجيب قلوب الناس لربنا، مش عايزين الناس تستخبى مننا بالمعاصي بتاعتها، عايزين الناس تتغير من جوه، المنكر الاكبر اللي جوه قلوبهم يتغير. يعني مباركا اينما كنت دي مش في الدين بس، في الدين والدنيا. يعني ممكن تبقى مبارك في الدنيا، انتوا عارفين اللي لما يدخل والنور مقطوع اول ما يدخل من باب البيت النور يجي، عارفين انتوا كان ليا واحد زميل يعني كان رايح يشتري من محل حاجة، فالراجل يعني ايه لا الراجل حاجة مطلوب، طب الباقي طب ايه واجيب لك الباقي، والراجل عادي حاسب الناس التانية ومشغول مع الناس التانية، يا عم الباقي، يقول له طب بس شوية. ففي الاخر صاحبنا يعني ضج فبيقول له انا يعني عايز امشي، فبيقول له يا ابني انت قبل ما تيجي ما كانش ولا واحد جاي المحل اللي هو بيشتري حاجة، اول ما انت جيت الناس جت جري على المحل، فخليك شوية معايا. فيعني مطرح ما يروح البركة تيجي يا جماعة. وجعلني مباركا اينما كنت. عايزين نبقى كده، عايزين نبقى كده يا جماعة. بعد كده قول الله سبحانه وتعالى انه كان بي حفيا. يا سلام يا رب، والله لو سمعتها على عبد من العبيد انه بيحتفي بكل واحد بيزور انا احبه، فما بالك لو سمعتها عن ربنا. بتحب ربنا يا جماعة؟ بتحب النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيشوف الحجر الاسود كان يبوسه؟ عارفين ولله المثل الاعلى، لما يجيلك جواب من حد بتحبه قوي تقوم تمسك الجواب وتقعد تبوس فيه من شدة حب النبي عليه الصلاة والسلام في ربنا. اي حاجة من عند ربنا جميلة، اي حاجة من عند ربنا بيحبها عليه الصلاة والسلام. الحب يا جماعة، انه كان بي حفية. حفاوة الله باللي بيقبل على طريق الله. مين فيكم حس بالحفاوة دي؟ اللي لسه ما حسش بيها يعرف انه لسه ما دخلش. اول ما تدخل لازم هتلاقي حفاوة واكرام، اكرام ليك في دينك وفي دنيتك. لازم دي من العلامات المؤكدة بقبول الله ليك. يعني ربنا ما يبتلينيش، ممكن يبتليك، انما لازم تشوف حفاوة الله، لازم تشوف عطاءات الله في الصورة. عطاء الله لسيدنا زكريا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ووهبنا له ايه؟ يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. عطاء الله لسيدنا يحيى، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. 58 آية عطاءات مستمرة من الله الأولياء وأصفياؤه. عطاء الله للسيدة مريم، وفناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. سيدنا عيسى ربنا أنطقها في الماء بيقول لها في نهر تحتك اختزلي، اختزلي. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا. عطاء ربنا لسيدنا عيسى، وجعلني مباركا أينما كنت. عطاء ربنا لسيدنا إبراهيم، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. بعد ما كبر وعجز، وكلا جعلنا نبيا كمن دين ودنيا ووهبنا لهم من رحمتنا. كمان هم كمان بسبب أبوهم ربنا يبسط لهم في الدين والدنيا، أولاده وأحفاده الذرية كلها. وجعلنا لهم لسان صدق عليا. عطاء ربنا لسيدنا موسى في الصورة، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. عطاء ربنا لسيدنا إسماعيل، وكان عند ربه مرضيا. عطاء ربنا لسيدنا إدريس، ورفعناه مكانا عليا. عطاءات ورا عطاءات ورا عطاءات. شايفين سيدنا إبراهيم بيتكلم أبوه بيقول له إيه؟ قال سلام عليك، سلام عليك. يعني في يا جماعة شباب لما بيجوا يدعوا الناس، يعني كان في أحد الشباب في ثورة الحماس في الأول بيدعو واحد صاحبه، فهو بيحكي لي بيدعوه، فبيقول لي فقريبه جيت شكل معايا. انا ما جمعتش، هو بيكلم صاحبه، مالنا بقريبه؟ يعني اترن صاحبنا تقريبا مش راح يدعوه وراح يفضحه. يعني لما نيجي ندعو الناس يا جماعة يعني ايه بالراحة كده، حتى مهما رفضوا، مهما يعني مش نفضح اصحابنا مثلا واحنا بنيجي نكلمهم في الدين او نحسسهم ان هم. قال سلام عليك ساستغفر لك ربي. هستغفر لك ربنا سبحانه وتعالى. كلمة سأستغفر لك ربي دي كلمة عجيبة اوي، يعني عاملة زي ما يكون في مصلحة حكومية، ففي موظف خد كده من عند المدير، فيقوم موظف تاني يقول له بص انا كاتمهولك. قال له طب انت ايه اللي بينك وبين المدير؟ احيانا العبد بيبقى بينه وبين الله علاقة خاصة جدا تخليه ممكن يشفح لغيره من العباد ان الله اذن سبحانه وتعالى. ان تكلم بالحق والله سبحانه وتعالى اذن. سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. بعد كده اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا. 58 آية عطاءات من الله، 58 آية كرامات ومنح من الله سبحانه وتعالى. طب احنا عايزين نعرف يا رب نوصل للكلام ده ازاي، يا رب الطريق للكلام ده ازاي. ربنا بعد 58 آية جاب جملة واحدة، الجملة دي ربنا قال لك هي دي اللي بسببها اديتهم كل اللي بتدخلهم ده. هي دي اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يا خروا سجدا تعظيم الله، وبكيا خشية الله. يا جماعة ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. والله العظيم الواحد المفروض لما يسمع الاية ده هي يقفل نفسه في اصلاح قلبه. على قد ما ربنا هيعلم في قلبك خير، على قد ما هيفتح عليك بالخير، بكل فتوحات الخير من عند الله سبحانه. سبحانه وتعالى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فاحنا عايزين يا جماعة نعرف ايه الباب اللي ندخل منه على الله. باب حال قلبك مع الله، باب اتصال قلبك بالله، باب حياة قلبك مع الله، باب ربانية قلبك في معاملة الله سبحانه وتعالى. قد ايه في قلبك ايمان، قد ايه في قلبك معلق قلب بالله، قد ايه في قلبك ثقة في الله، قد ايه في قلبك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب لما كان يسمع الآية دي يقول ايه؟ قال لك يسكت ثم يقول يا عمر هذا هو السجود فأين البكاء؟ مش ربنا بيقول خروا سجدا وبكيا؟ فأين البكاء؟ هذا هو القرآن يطلع علينا في الصلوات فأين البكاء؟ هذا قيام الليل فأين البكاء؟ هذا الركوع والسجود والصلاة من ايدين الملك فأين البكاء يا جماعة؟ أين البكاء؟ الخلظة القلوب اللي احنا وصلناها دي، ده ربنا بيقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تقشعر جلدك يقشعر من شدة التأثر وشدة الانفعال بمعنى القرآن. كم مرة قشعريرة الإيمان سرت في جسدك وانت بتقرأ آيات كتاب الله؟ كم مرة يا جماعة؟ ولما جسدك اقشعر، اقشعر في آيات النار بس ولا في آيات النار والجنة ولا في آيات عظمة الله ومعرفة الله سبحانه وتعالى كمان بجانب آيات الدار الآخرة؟ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا، يقع من طوله ساجد على الأرض من شدة تعظيم الملك، خروا سجدا وبكيا. هلا سبحانه عايزين نصل لهذه المقامات يا جماعة. وما كان ربك نسيا. الله كلمة جميلة قوي قوي. اوعى تفتكر ان ربنا نسي حد منكم، اوعى تفتكر ان ربنا هينساك، اوعى اوعى تفتكر ان ربنا نسيك. الاية دي ربنا جابها في الصورة دي بالذات ليه؟ لان الصورة كلها شواهد وادلة على ان ربنا ما بينساش عبده. سيدنا زكريا قعد 50-60 سنة اللي يبص له يتقال ان ربنا خلاص نسى انه يديله ولد. لا، ربنا ما بينساش عبده ابدا، ما بينساكش بالنعم والعطاءات وتفريج الكربات ابدا. ربنا فاكرك دايما، سبحان ربي، ربنا يذكرك طول ما انت على طاعته. والسيدة مريم لما ابتلت بان هي انجبت سيدنا عيسى واتهمت في شرفها، ربنا اجرى لها نهر وانطق عيسى في المهد عشان يبرأها. ربنا مش هينساك ابدا ابدا. طول ما الحقيقة دي مستقرة في قلبك يبقى انت باذن الله سبحانه وتعالى على طريق طاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. ثم يا جماعة برضه اصل الصورة كلها عطاءات، فممكن واحد مننا لما يراها يقول ايه لو هو عايش مع الصورة قوي، يقول يا رب انا ما بشوفش العطاءات ولا جنس اي عطاءات في حياتي ولا رؤى حلوة في حياتي، يبقى انا بعيد، يبقى انا ضايع، يبقى ربنا ما يريدنيش، يبقى بس خلاص انا مش دافع في السكة دي. لا يا جماعة، الموضوع ما اتحسبش كده. وما كان ربك نسيا. سيدنا عمر بن الخطاب كان قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام مرة، فالنبي بيحكي رؤية، فبيقول لي يا عمر رأيتني دخلت الجنة فإذا انا بقصر فتمنيت ان يكون لي، فقلت قصر من هذا؟ فقالوا قصر عمر. قال فوجدت جارية تتوضأ فذكرت غيرتك يا عمر فأشحت وجهي. سيدنا عمر بكى، قال له او منك اغار يا رسول الله؟ اخير منك بكى. عارفين بكى ليه يا جماعة؟ والله اللي هيجربها يعرف بكى ليه. احيانا ربنا يبتليك انه يمنع عنك اي علامة رضا وقبول. مفيش رؤى، مفيش اي حاجات كده من اللي لما تحصلك تحس ان ربنا بيقولك انا معاك وانا راضي عنك، خالص مفيش خالص. بس ربنا ما يبتنيش، انا بعيد، انا ما فيهاش فايدة، انا وحش. والله انا عارف ان انا استاهل بذنوبي. ودايما لما يبقى مؤمن او الانسان بيبقى دايما حاسس ان هو وحش وضايع ومفيش فيه امل. ففجأة سيدنا عمر وهو في حالة من هذه الحالات يلاقي النبي بيقول له ده انا دخلت الجنة ولقيت قصرك يا عمر. انا رسول الله، انا من اهل الجنة، انا ليا قصر في الجنة، انا ليا جارية في الجنة، انا من اهل الجنة. يبقى مش مصدق يا جماعة. والله اللي يحس بالموقف ده انت فجأة كده وانت حاسسك بعيد وربنا غضبان عليك، وفجأة زي واحد بيتصل بيك بيقول لك انا شفت لك رؤية وشفت النبي فيها وشفت انا كنت في رؤية صالحة، بس تلاقي نفسك بينهمر البكاء من عينك. هو ده المؤمن يا جماعة، المؤمن اللي لما يبشر ينسكب الدمع من عينه. ليه؟ مش مصدق ان انا كويس لهذه الدرجة. سبحان الله، كان ربك نسيا، مش هينساك ابدا. لو انت حاسس ان لسه ربنا ما وراكش علامات قبول، اصبر، ربنا بيختبر صدق ثباتك على هذا الطريق، بيمتحن صدق ثباتك على هذا الطريق. وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. النار يا جماعة، النار. الآية دي أبكى في الصحابة وأبكى في السلف وأبكى في التابعين. أبو طلحة كان يحط رأسه على رجل امرأته أم سليم ويقعد يبكي، تقول له ما يبكيك؟ يقول لها ذكرت قول الله وإن منكم إلا واردها. قال أحد السلف بيتكلم أحد السلف التانيين فبيقول له أأنبئت أنك وارد على النار؟ قال له نعم. قال أفأنبئت أنك صادر عنها؟ قال لا. قال ففيما الضحك؟ أنت بتضحك ليه؟ أنت وعدت أنك هتروح وتعدي، أنت وعدت أنك تطلب عليها؟ ما وعدتش، أنت بتضحك ليه؟ يا جماعة يا جماعة، هو طريق واحد، طريق الجنة طريق واحد في الآخرة، لازم تعدي من على جهنم من على الصراط. قال لا، ما فيش سكة ثانية ممكن أن صورة نط من عليه، ما فيش، هو طريق حسين بلاك وان واي، هو وان واي. وزي ما هو طريق واحد في الآخرة، طريق واحد في الدنيا، طريق الجنة في الدنيا طريق واحد، طريق واحد، الطريق اللي احنا عاجل فيه الوقت ده هو طريق ربنا، طريق طاعة ربنا، ما فيش سكة ثانية، ما فيش سور بننط عليه ونطلع. لا يا حبيبي، هو طريق واحد وبوابة واحدة، لازم ندخل جميعا منها، طريق الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى. يعني يا جماعة ممكن نتكلم عن النار، يعني النار ما ينفعش ان احنا نتكلم عنها في درس ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين درس. احد السلف بيقول اذا دخل اهل النار النار واوصدت عليهم فوالله لا تذوق اعينهم غمض لهم من ابدا، ولا والله لا تطأ اقدامهم على اديم ابدا، ولا والله لا يرون اديم سماء ابدا، ولا والله لا يذوقون برد شراب ابدا. ايه ده؟ كل ده في النار، كل ده في جهنم يا جماعه. سيدنا ابراهيم لما شاف نار الدنيا رمى نفسه فيها عشان ربنا، اما يشوف نار الاخره هيقف على ركبتيه ويقول يا رب لا اسالك الا نفسي. هي قضيه النار دي سهله، انت لو القميص اللي على جسمك ولع هتقلعه، انما لو جلدك ولع هتعمل فيه ايه؟ هتعمل ايه لو جسمك نفسه هو اللي ولع؟ جهنم يا جماعه. وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيه. طب ايه اللي وصلنا للسكه دي؟ ايه اللي دخلنا السكه دي من اول؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه. خلف من بعدهم خلف، اخ راح يكلم خمسه شباب في الشارع يقول لهم تعالوا صلي معايا، الخمسه قالوا له ما فيش ولا واحد فينا طاهر. فبيكلمهم قالوا له احنا كنا في الجامعه الصبح، عايزنا نعمل ايه يعني؟ يعني خلاص بقى روح شوف. لا سبحان ربي يا جماعه، فخلف من بعدهم خلف، هو ده الشباب دلوقتي، هو ده يا جماعه، ده دي امه محمد دلوقتي يا جماعه. اضاعوا الصلاه يا حبيب قلبي، يا اختي في الله، لو اتصالك بابوك اتقطع هتبقى مصيبه. مين اللي هيدفع لك مصاريف المدرسه والجامعه؟ ومين اللي هيدفع لك المواصلات؟ ومين اللي هياكلك؟ ولو اتصالك باصحابك اتقطع مصيبه، مين اللي هترفع عن نفسك بالخروج معاه؟ ومين اللي... انما المصيبه الاكبر والحقيقيه لو اتصالك بالله اتقطع، اتصالك بالملك. الصلاه يا جماعه، الصلاه، الصلاه الحقيقيه اللي قلبك يبقى موصول بالله سبحانه وتعالى فيها. هلا في ناس اضاعوا الصلاة وفي ناس اقاموا الصلاة، اقاموها يعني بناء، في ناس من اللي قاعدين الوقت الصلاة بتاعتهم دورين، وفي ناس من اللي قاعدين الوقت الصلاة بتاعتهم 10 ادوار بر، وفي ناس من اللي قاعدين الوقت الصلاة بتاعتهم ناطحة سحاب، وفي ناس من اللي قاعدين الوقت الصلاة بتاعتهم شوية عنقاط يعني ما لا تغني. في ناس الصلاة بتلف في خطة وترمى في وجهه بعد الصلاة وتقول ضيعت الله كما ضيعتني. اضاعوا الصلاة، اول ما اضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات، خلاص جهاز المناعة باظ. اول ما جهاز المناعة باظ اي فيروس معصية يدخل يكتسح الدنيا، خلاص يا جماعة. فيروس السكسوكة يدخل يكتسح وجوه الشباب، فيروس الاسترتش يدخل يكتسح اجساد المسلمات، فيروس نغمات الاغاني يدخل يكتسح الرنات المحمول بتاعت الشباب. يبقى الشيخ قاعد يدي على الكرسي في الدرس وعامل زي ما قاعد يدي تحت في ال... ما ينفعش يا جماعة، احنا عايزين ندخل القرآن للاستوديوهات، مش عايزين الاغاني تدخل الجوامع. قال فيروس الصور المغنيين والممثلين تدخل تكتسح شنط البنات وتكتسح جدران اوض الشباب والشابات. مفيش مناعة، مفيش مناعة. خدوا بالكم ان الشوط الاول شوط العطاءات والكرامات كان اوله منظر سيدنا زكريا وهو واقف يصلي في المحراب. شوط العقوبات والتنكيلات كان اوله فخلف من بعدهم خلف ايه؟ اضاعوا الصلاة. كأن اول طريق الانهيار والسقوط ضعف العبادة، واول طريق العطاءات والكرامات قوة العبادة. واخدين بالكم الرمز ده؟ واخدين بالكم المعنى ده؟ اول طريق عطاءات الله عبادتك لله سبحانه وتعالى، قوة اتصالك بالله سبحانه وتعالى. سيجعل لهم الرحمن ودا. الله، يعني ايه ودا؟ ود يعني رحمة؟ لا مش رحمة، اصل في فرق بين الودود والرحيم. الودود لما جيب طبق اكل وديه لواحد صاحبي. الرحيم لما جيب طبق اكل وديه لواحد شحات غلبان. الودود لا، الود ده حاجه غير الرحمه. طب الود يعني الحب؟ لا برضه الود مش يعني الحب، اصل ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجعل بينكم مودة ورحمة، ما قالش حب ورحمة، قال لا. هو ايه الفرق بين الود والحب؟ الود يا جماعة الحب ده عاطفة قلبك، انما الود ده ترجمة عملية للحب. الود ده حب في نعم واكرام وعطاءات، الود ده حاجة عملية في حياتك. عشان كده احنا عندنا في ديننا مفيش اسم الله المحب او الحبيب او لا لا، عندنا اسم الله الايه؟ الودود، لانه اعلى من كلمة الحب، لان الود حب زائد عطاءات وكرامات ونعم. انما انا ممكن اكون بحبك بس مش فضيلك، مشغول عنك، في حاجة شغلاني عنك. فالودود اسم اعلى. الود يا جماعة ابن القيم بيقول على سيدنا موسى كان له دلال على الله. ازاي يعني يا ابن القيم؟ قال لك فقع عين ملك الموت، وفي الاسراء والمعراج لما لقى النبي اتباعه اللي هيدخلوا الجنة اعلى من اتباع امة موسى عاتب الله، ولما رجع لقى قومه بيعبدوا الاصنام القى الالواح التوراة في الارض، واخذ براس اخيه جره، واخذ نبي من الانبياء قال له ايه ده، ووكز المصر فقضى عليه كل ده، وربنا ما كلموش في اي حاجه. عارفين ليه يا جماعه؟ ابن القيم بيقول له دلال على الله. له دلال على الله. ممكن ابنك يقول لك كلمه ولله مثلا الاعلى، بس انت واثق انه بيحبك وبيحترمك فما تكلموش فيه. فيا جماعه يعني في ناس يا جماعه ممكن تستقف العلاقه بينه وبين الله لهذه الدرجه، درجه الود مش درجه الحب كمان، درجه الود. ممكن والله انتوا مش عارفين حديث رسول الله رب عبد اشعث اخبر لو اقسم على الله لابره. يعني ايه اقسم على الله؟ ولله المثل الاعلى. لو واحد منك وبين ود عالي قوي وجاي يمشي، والله الا انت قاعد، والله الا انت واكل. لما يكون الود عالي قوي لو اقسم على الله ربنا يبر القسم ويجيب له القسم بتاعه. يعني الصورة تنتهي بنفس الجو الهادي اللي الصورة بدأت بيه، وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزة؟ ما في صوت خالص، زي اسناد ربه نداء خفية كده، ما في صوت خالص في اول صورة. نفس جو السكون وجو هيمنة قدرة الله وامر الله على جميع الاحداث والامور بتختتم الصورة يا جماعة، بيختتم الصورة بقدرة الله المطلقة على اهل المعاصي بالتنكيل والعقوبات. يعني اخر نقطة عايزين نتكلم فيها، الرسول عليه الصلاة والسلام في ذات ليلة قال ايقظوا صواحب الحجرات، قوموا صحوا امهات المؤمنين. كم فتح الليلة من الخزائن وكم نزل الليلة من الفتن. يعني ايه يا جماعة؟ الكلمة دي عميقة قوي يا جماعة. ماذا فتح الليلة من الخزائن؟ كلمة صعبة قوي. احنا لما سيدنا موسى كان بيكلم ربنا على الجبل، كان في حد على وجه الكرة الارضية حاسس بهذا الحدث الرهيب؟ ربنا بيكلم عبد على وجه الارض ومفيش حد حاسس. ماذا فتح الليلة من الخزائن؟ اول سؤال هسأله لكم، قد ايه من خزائن الله الليلة وعطاءات الله تنزلت على هذه الارض؟ خزائن تفريج الكروبات، كام منحة من منح تفريج الكروبات نزلت من سماء للارض الليلة؟ خزائن العطاءات الدنيوية، خزائن الاصطفاء والاجتماع في الدين، خزائن فتوح الايمان واليقين في القلوب والثبات على الالتزام، خزائن العتق من النار، خزائن الرضوان، خزائن ربنا مفتوحة والمنح حتى تنزل كل ليلة على هذه الارض. السؤال الثاني، انت نصيبك ايه من هذه الخزائن؟ احنا ليه زاهدين في كنوز خزائن الله يا جماعة؟ ليه مفيش حياة قلب او تعلق قلب بعطاءات الله سبحانه وتعالى؟ ماذا فتح الليلة من الخزائن؟ يا ترى واحنا قاعدين الوقت اهو خزائن ربنا وهي بيتنزل الفتوحات على اهل الارض، في فتوحات رضا بتتنزل، وفتوحات يقين، وفتوحات ثبات، وفتوحات اصطفاء واستعمال في الدعوة والجهاد. انت حظك ايه من الفتوحات دي؟ هتبقى غلبان؟ الفتوحات دي هتتوزع وانت كل ليلة كده بتطلع منها بلا مفيش خالص، مفيش ولا فتح واحد. عايزين يا جماعة نعيش مع هذه القضية. وكم انزل الليلة من الفتن، في فتن بتتنزل، انت عصمت منها كلها ولا وقعت في بعضها؟ يعني واحد يقول طب انا كده مش هيبقى طالب دنيا من ورا الدين. يا حبيب قلبي انت مسافر مصر، قلت لك وانت بجهز شنطتك وطالع، قلت لك خد بالك ان الطريق ده هتلاقي ناس كتير على الطريق هتقعد تديك حاجات كويسه وحاجات حلوه وحاجات ساقعه، فانت اتبسطت وتشجعت. انما لو ما كنتش قلت لك كده كنت مشيت برضه ولا لا؟ كنت سافرت برضه، كنت سافرت. يعني هتذاكر بس لما اقعد اقول لك ان المذاكره حلوه والمذاكره هتذاكر ولا لسه في شباب موافقين ان هم يطلعوا منها بمادتين وخلاص؟ ولا عايزين نذاكر ونطلع من الاوائل يا جماعه؟ ولا بعد كل الدرس انا برضو مفيش يعني بنبقى من اهل الاعراف ولا 5 دقايق في النار وخلاص وربنا. عايزين نطلع من الفكر ده بقى يا جماعة، عايزين ما بقاش عندنا خلل للتفكير ده يا جماعة. احنا والله العظيم هنتحط في مواقف ابرك ده هو ابرك ده تقعد فيها قد ايه؟ 10,000 سنة؟ عشرة آلاف سنة اقل حاجة، ويوم القيامة 50,000 سنة. وفي حديث في مسند الامام احمد، عبد مؤمن مكت في جهنم 1,000 سنة يستغيث بالله ويقول يا حنان يا منان 1,000 سنة، لغاية ما ربنا امر جبريل انه يأتي به اليه. فلما ربنا اتى به اليه فبعد كده ربنا قال لسيدنا جبريل ردوا الى النار مرة اخرى. فالعبد هو رايح يتلفت، فربنا رده قال له لماذا تتلفت؟ قال يا رب ما كان ظني بك ان تردني اليها بعد اذا خرجتني منها. فربنا قال خلاص يعني ايه انقذوا عبد من النار. 1,000 سنة الرجل ده يا جماعة كان لسه ما خلصش المدة بتاعته، ده خرج حسن سير وسلوك، ده ما خلصش مدته لسه. يعني 10,000 و50,000 و1,000 و61,000 سنة، ايه اللي انت عملته تقي بيه نفسك من اهوال 61,000 سنة؟ ايه اللي انت عملته حساب بينك وبين كل ده؟ مش عايزين يا جماعة نبقى مغيبين. في ناس معتقدة ان الدرس اللي حضرته والركعتين اللي خطفتهم بالليل هتيجي يوم القيامة تحط رجل على رجل والملائكة تجيب لها ترابيزة وشمسية ويقعد الباشا اللي هو حضرتك مستني دوره في دخول الجنة. لا يا جماعة، ده احنا بنعمل كده لعل الله ينجينا، ده احنا عايزين فائض حسنات رهيب عشان اهوال 61,000 سنة دول. يبقى مالناش دعوة لا نمثل بس نزحزح بس عن النار. بعد كده بقى عايز اكتر اشتغل اكتر، مش عايزين يبقى عندنا خلل في التفكير. في ناس عندها خلل في التفكير، البنت اللي تقول انا ناوي اتغير، والله بس هتغير هتتغيري انت الوقت ايه؟ تقول لك الوقت العصر، تقول لا وقت مضي الوقت ربنا يسألك عن صلاة المغرب، تقول لك لا او كذلك. لو انت مت دلوقتي ربنا مش هيكفيكي باللي انت كنت ناوية تعمليه، زي ما سألكيش عن اللي كان هيطلبت بيه مش هيكفيكي عن اللي كنت ناوية تعمليه. عايزين نفكر صح. لما واحدة اقول لها الاختلاط حرام ولا الـ اي حاجة من الحاجات اللي بتتعمل الوقت حرام، تقول لا الشيخة فلانة قالت حلال. الشيخة فلانة انت يا بنتي، طب هقولك حاجة، طب لو الشيخة فلانة طلعت بكرة في احد البرامج المباركة بتاعتها وقامت قايلة يا جماعة والله انا يعني انا النبي قال لي امبارح لابس ابيض فابيض وقال لي الموضوع ده لا طلع حرام الاختلاط، فقامت طلع في التلفزيون وقالت لا يا جماعة الكلام ده حرام، خلاص انت هتعملي ايه؟ اهو اي حل من الاثنين اللي انت هتعمليهم هيصبح نيتك في هذه الوقت. ليه؟ لو سمعت الكلام ساعتها وقلت حرام يبقى انت ما كنتش متابع النبي، انت كنت متابعاها. النبي قال حرام ما سمعتش كلامها، ما هي قالت حرام سمعت الكلام. طب لو ما سمعتش كلامها يبقى لا كنت متابعاها ولا كنت متابع النبي، يبقى انت متابع هواك في الحالتين. مش عايزين يبقى عندنا خلل في التفكير. في ناس يا جماعه بتعصي ربنا عشان تعيش سعيده، تخيلوا واحد معتقد انه هيعصي الله وربنا يخليه يعيش سعيد، ايه خلل التفكير ده؟ ده ممكن يا جماعه شاب دلوقتي تيجي تقول له يا ابني القهوه ما ينفعش والحاجات دي ما تنفعش، يقول لك طب اعمل ايه يعني؟ ما يعني اعمل ايه؟ ما انا ما وريش حاجه اعملها. هلا يعني انا دلوقتي معايا فلوس ومش لاقي حاجه اعملها، اقوم اروح اجيب بنزين واولع في نفسي بالفلوس دي؟ يعني يا جماعه فين التفكير؟ فين العقل يا جماعه؟ ثم الشاب ده عامل بالظبط زي طالب عنده امتحانات اخر السنه، ابوه دخل عليه قاعد يعمل يلعب بلاي ستيشن، كل ما يدخل بلاي ستيشن فبيقول له يا ابني ما تلعبش بلاي ستيشن، فيقوم قايل له طب يعني لو ما لعبتش بلاي ستيشن يعني اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ انت جاي مع مين يا ابني؟ انت مش عندك امتحان يا ابني اخر السنه، انت مش عندكم امتحان يا جماعه في الاخره ولا ايه؟ اعمل ايه؟ يعني انت يا عبد ربنا يا اخي. يا جماعة مش عايزين نبقى مغيبين، مش عايزين يبقى عندنا خلل في التفكير في التعامل مع الله، عايزين يبقى عندنا بصيرة زي ما عندنا بصيرة في الدنيا بالظبط. فيعني اخر حاجة بنقولها ان يعني عايزين بقى نعيش الاسبوع ده باذن الله مع سورة مريم الليلة نقوم بيها، بالله عليكم يا جماعة، بالله عليكم يعني نقوم بها الليلة ان شاء الله ونقرأها كده بتدبر وتأني. وكل ما نيجي نقرأ القرآن الاسبوع ده نحاول نشتري شريط، كل واحد يجيب شريط للمقرئ اللي هو بيحب صوته ويقعد يسمعها منه، نعيش الاسبوع ده كده مع سورة مريم. لو حد مننا عنده تفسير في البيت يا ريت والله تبقى حاجة جميلة قوي، يجيب التفسير ويقرأ تفسير سورة مريم عشان يزداد فهم فيها بقى ويزداد بصيرة بيها. نحاول كده نعيش مع الصورة، نحاول نعيش مع هذا الاسبوع يا جماعة. يعني قبل ما نصرف في جمعية في المنصورة، جمعية رسمية وهي يعني جمعية اسمها جمعية أصدقاء بنك الدم بالمنصورة، يعني بصفه طبيب يعني، فانا عارف قد ايه المعاناه اللي بيعانيها المرضى بسبب عدم توافر اكياس دم لما قرايبهم بيبقوا محتاجين دم فعلا. والله يا جماعه اللي من اهل مسجد السلافه ومسجد نور اللي جنبنا مفيش صلاه الا وتلاقي واحد جاي يقول انا عايز كيس دم عشان ليه قريب مش لاقي دم. فعلا فقر مفتوح تماما. الواحد من زمان هو يتمنى ان كانت تطلع جمعيه تسد هذا الفقر. ففضل الله سبحانه وتعالى يعني بقى في جمعيه دلوقتي، وبقى يعني ناس بفضل الله نحسبهم مخلصين ومجتهدين ونشطاء وبيعملوا الاكل لله سبحانه وتعالى، بيجمعوا تبرعات وبيجمعوا دم وبيجمعوا فيعني ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. لو كيس الدم بتاعك ده تسبب في انقاذ انسان كانك احييت الناس كلها جميعا. يعني احنا مش عايزين نقول الفوائد الصحيه في التبرع بالدم والكلام ده، لا لا، احنا عايزين نعملها لله، عايزين نعملها لاجل الله سبحانه وتعالى. فمن باب شكر نعمه الصحه وشكر نعمه الدم وشكر نعمه الجزء الكبير من دمك اللي متخزن في البحار ملوش استعمال ولا فايده، نشكر نعمه ربنا سبحانه وتعالى ونحاول ان احنا نتبرع بايه، مش هنقول دم الليله عشان الناس ما تخافش. يعني هم واقفين بره تبرع بالمال يا جماعه، تبرع بالفلوس. وانا والله العظيم يعلم الله سبحانه وتعالى يعني لا رياء ولا سمعة ولا حاجة، والله يا جماعة يعني يعني الواحد ربنا الاسبوع ده رزقه شوية يعني. فانا انا بالنسبة لي انا بادئ اهو يعني في 100 جنيه في جيبي، فانا يعني من عندي عشان ابقى انا اللي خدت حسناتكم كلكم ان شاء الله، فانا بدأت بيها ان شاء الله باذن الله. واي حد ان شاء الله باذن الله يحاول ان هو يتبرع قدر ما يستطيع سواء من الاخوات الفاضلات او من الاخوة لاخواننا الفاضلين في الجمعية اللي بره، لان فعلا والله عن تجربة واقعية دي من اعظم صغور صنايع المعروف وبذل الخير للناس. اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم اهدنا وارض عنا وعلى طاعتك أعنا. رب اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، ولا مغيرين ولا مبدلين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم احي قلوبنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اصلح لنا قلوبنا يا رب، اللهم انر قلوبنا بمعرفتك، اللهم احي قلوبنا بمعرفتك، اللهم اصلح لنا قلوبنا، اهد لنا قلوبنا، اشف لنا قلوبنا، اقمنا على مرادك منا، اقمنا على طاعتك يا رب العالمين ليلا ونهارا سرا وجهارا يا رب العالمين. متعنا بطاعتك حتى نلقاك، ثبتنا على دينك حتى نلقاك، ثبتنا على قيام الليل حتى نلقاك، لا تحرمنا من قيام الليل، لا تحرمنا من شرف القيام بين يديك، لا تحرمنا من شرف الصيام لك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم املأ حياتنا بالقرآن، اللهم املأ حياتنا بتلاوة القرآن وبحفظ القرآن وبفهم القرآن وبالعمل بالقرآن وبالدعوة بالقرآن وبالجهاد بالقرآن. رب ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. يا رب املأ قلوبنا حبا لك ورضا بك وثقة فيك ورجاء في رحمتك وتوكلا عليك وإنابة إليك وخشية لك. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، وأخرج من قلوبنا كل من سواك يا رب العالمين. يا رب أخلص حياتنا لك، أخلص أعمارنا لك، أخلص أوقاتنا لك، أخلص جهودنا لك يا رب العالمين. رب اجعلنا مخلصين لك، مخلصين لك، مسلمين لك، سلما لك يا رب العالمين. رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الأمور يا رب، وفقنا إلى ما تحب وترضى. اللهم لا تخرجنا من مسجدنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وبيضت لنا وجوهنا وحببت فينا ملائكتك وجميع خلقك يا رب، وكتبت لنا القبول في الأرض واصطفيت رأيتنا ورفعتنا وفتحت على قلوبنا بالإيمان ومرأت قلوبنا باليقين والثقة يا رب العالمين. يا رب اكتب لنا الثبات على دينك إلى يوم نلقاك. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة. يا رب توفنا وأنت راض عنا. توفنا وأنت راض عنا. توفنا وأنت راض عنا. رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا رب لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. يا رب لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. يا رب لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. برحمتك يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك.